يا دار النخل العالي والحنا والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي. يا دار النخل العالي والحنا والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي، غير حالي غير حالي. والصورة بعيني عشباك العلالي العلالي العلالي، يا دار النخل العالي والحنا والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي، غير حالي غير حالي. وموسم مر وموسم عاد واحنا في غربة حسرة قلب الحصاد عالبيدر والغلالي والغلالي والغلالي. يا دار النخل العالي والحنا والدوالي، قلبي عفراقك مجروح والبعد غير حالي، غير حالي غير حالي. مع الموج بيشيلوا شيلة من صياد يا بحر هيلة، المركب على الموج بيشيلوا شيلة. شباكه في المي شو مالك ميلة، يا رفة الشراع تغني ميجانا. قومي اسهالي واعتزي بطالك هالهالي. والله رجعنا ليه والفرح بهاليوم ابتدى حنينا جبالي دم البطولة.